لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يشير إلى أن هذا معثور على الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوا بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، فهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وطبعا كل الأخلاق الصدق الأمانة الوفاء بالوعد، هذه موجودة في سائر الشرائع، وإن كانت كملت في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فيقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أن هذا كان موجود يعني في كلام النبوة يعني في الأزمنة السابقة، وطبعا يعني سياق الكلام بهذه الصورة يدل على أنه أيضا موجود في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو شرع من قبله ليس شرعا لنا على الإطلاق. وستأتي المسألة في كتاب تيسير وصول العلم الأصول، تيسير وصول العلم الأصول في أصول الفقه، ولكن إذا أتى في شرعنا يعني ما يوافقه أو ما يؤكده، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قصة الذي قتل 100 نفس، لما يسوق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة يدل أنه أيضا لو أن إنسانا في هذه الأمة قتل 100 نفس ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه، لأن هذا إذا كان موجودا في بني إسرائيل مع وجود الأصار والأغلال، ففي الأمة المرحومة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أجوز وأجوز. قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليس بمعنى الأمر، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه أو التهديد، يعني كما قال: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا ليس على الإباحة، مش لسان يعمل أي شيء، ولكن إنسان مجزي بكل عمل يعمله. وكان في قصة بالنسبة لهذا الحديث بتروى يعني في بعض كتب تقريبا موجودة في السير أعلام النبلاء، وذكرها أنا في قصة الإمام، حد فاكر؟ الإمام شعبة تقريبا، إن هو لا هو هو, هو الإمام القعنبي، أو بيقول إن هو كان يجتمع عنده الشباب وعلى الشراب والطعام، والشراب طبعا خبيث، وكان مارر الإمام شعبة راكب حمار، فقال له: حدثني. فقال: لست من أهل الحديث حتى أحدثك. فبيقول أنه هدده يعني طلع له سكينة أو شيء من ذلك، وقال له: حدثني وإلا إيه ضربته. فروى له هذا الحديث بالسند: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فبيقول كان هذا الحديث يعني سببا في توبته، فعاد يعني إلى بيته وطلب من أمه أن تطعم أصدقائه الطعام وأن تلقي الشراب الخبيث، ثم رحل إلى المدينة فأخذ الموطأ عن الإمام مالك، هو الإمام القعنبي تقريبا، القعنبي مش كده، فحمل عنه الموطأ، وبعدين رجع إلى الكوفة مرة ثانية فوجد شعبة قد مات فلم يأخذ منه إلا هذا الحديث. فذلك يقولون من أداب الطلب أن الواحد يحكم أحاديث يعني أهل بلده أولا، أن هذا سهل عليه أنه يتكلف سفرا يشوف العلماء الذين في بلده فالطلب الحديث منهم أيسر، ثم يرحل إلى الأمصار يأخذ منه علماء الأمصار ويبدأ بأكبرهم سنا يعني حتى لا يفوته، يعني لأن الغالب أظن أنه يموت أولا فهو يذهب إلى أكبرهم سنا وعلاهم سندا. فهو ذهب إلى المدينة وأخذ من الإمام مالك، لأن المالك هو نجم السنن وهو أثبت من روى عن الزهري، فهو ذهب إلى الإمام مالك وأخذ يعني منه الموطأ، ثم رجع إلى الكوفة فوجد الإمام شعبة قد مات فلم يأخذ منه إلا هذا الحديث الواحد. قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليس بمعنى الأمر، لكنه على معنى الذم والنهي عنه، وفسر على طريقين، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن حياء فاعمل ما شئت فالله يجازيك عليه، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه، فهذا ليس على معنى الإباحة. والثاني أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن ليس له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء، على حد قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني يتخذ مكانه في النار، انه كان يقول ان ده ذنب عظيم جدا وانه هو يستعد لدخول النار. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، كما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك تستحي، كأنه يقول قد أضر بك، يعني الحياء منعك في أن تحصل حقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين، وطبعا ده جزء من الحديث، يعني الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها مطل أدى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية مسلم قال الحياء خير كله. يقول واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، الإنسان مجبول ومخلوق على الحياء، فهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله عز وجل للعبد ويجعله عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، أن في حياء من الله وفي حياء من الخلق، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق وما عليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار، ويدفع إلى الأخلاق الحسنة. وذلك ورد في بعض الأثار استحي من الله كما تستحي من رجل صالح من صالح قومك، الإنسان لو ماشي مع أحد العلماء يستحي أنه يطلق بصره، فهو بيغض بصره، وإن كان يعني هذا يعني ليس لله ولكن حياء يعني من الرجل الفاضل الذي يسير معه، ولكنه أيضا يعني ممكن إنسان لا يستحي يعني فالحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. قال الجراح بن عبد الله تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. ده النوع الأول اللي هو النوع الجبلي اللي الإنسان بيولد به، مولود عنده حياء، وأنا في الواقع يعني من أكثر من يتصفون بهذه الصفة في هذا الخلق الجميل شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل، يعني خلق الحياة كان طبعا موجود في الشيخ، وله كتاب في الحياة اسمه ايه؟ حد فاكر؟ الحياة خلق الإسلام تقريبا يعني. النوع الثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله عز وجل ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. في الحياة أخف التقوى، يعني في الحياة من التقوى الإنسان يستحي من الله عز وجل ومن عباد الله، فهذا مكتسب، يعني كلما ازداد إيمانا ازداد حياء، استحي من الله عز وجل معرفته بعظمته وبأنه لو أهلك العالمين لم يبال لا يسأل عما يفعلهم يسألون. فكلما ازدادت معرفته بالله عز وجل وعظمته وشدة عقابه فإنه يزداد حياء وخوفا من الله عز وجل. فالنوع الثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله عز وجل ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين، كما سئل أحد الصالحين بما يستعان به على غض البصر قال أن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسبق إليك إلى ما تنظره. فالإنسان إذا خلى يخلو ينتهك المعاصي نقول له لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك، أنت لو حد شافك تستحي، فإذا كنت تعتقد أن الله يراك فينبغي عليك أن تستحي من الله عز وجل. كما روي أن رجلا خرج في ليلة شيئة الظلمة فإذا امرأة كأنها علم، علم يعني جبل أو شيء مرتفع، فراود عن نفسها وقال والله ما يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها؟ فهي يعني التقوى علم القلب بقرب الرب. يقول وقربه من عباده والطلاع عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان بل هو أعلى درجات الإحسان. وقد يتولد الحياء من مطالعة نعمه تعالى ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. جزاك الله خير. يقول والحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي ورد فيه هذه الحديث السابقة، إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس من الحياء. إن واحد يستحي أن يقول كلمة الحق مثلا أو يستحي أن ينكر منكرا فده مش خير كله. فالحياء الممدوح اللي هو يمنعه عن فعل القبيح ويدفعه إلى يعني فعل الحسن. فيقول الحياء الممدوح تاني بيبقى عجز وخور، ودل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا يعني علم. الله الحديث تقريبا أبو سعيد الخدري قال قد رأينا يعني منكرا كثيرا ولم ننكره. يعني يقول الحياء الممدوح في كلام النبوة إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، وأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله عز وجل أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، فإنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة والله أعلم، ليس هو الحياء الممدوح. هو لعل غير اسمه بس أنا فاكر هو الحياء خلق الإسلام أو كده. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وده من جوامع الكلم يعني، وطبعا كل الحديث اللي في ده من شرط الكتاب أن تكون من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أو عليها مدار الإسلام. فكلمات قليلة يعبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني كثيرة. دين النصيحة تيجي تشرحها عايز مجلد شان النصيحة لله وللرسول ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قل أمنت بالله ثم استقم. قول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. طلب منه أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره، يحتاج أن يسأل أحدا بعده صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية قل ربي الله ثم استقم. هذا منتزع من قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وده من توافق السنة مع الكتاب، يعني قل آمنت بالله ثم استقم، وهنا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. والاستقامة هي التقوى والمداومة على التقوى، بأن التقوى تصير ملك الإنسان، لأنه قد يتقي الله في وقت ويترك التقوى في وقت آخر، أو يتقي الله في عمل معين أو معاملة معينة مثلا ويترك التقوى في معاملات أخرى. مثلا زي بعض الناس ينتقدوا على عبادة أو خير ولكن تعاملوا بالأمور المادية تجد لا يتقي الله. والآية فيها تفسيرين، يعني فيها تنزل عليه الملائكة قيل عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا، خوف يكون من شيء في المستقبل والحزن على شيء فات، أنه تارك الدنيا مقبل على الآخرة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والتفسير الثاني إن أهل الإيمان والتقوى تتنزل عليه الملائكة في كل وقت وحين، تزيل من قلوبهم الخوف والحزن. فالآية تفسر بالمعنيين، يعني زي إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فمناسبة الآية في غزوة بدر، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ففي كل وقت وحين يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دائما يجمع بين الإيمان والعمل الصالح، أو الإيمان والتقوى، أو التقوى تشمل الإيمان على درجات الإيمان، أو الإيمان والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال أبو بكر تفسيره ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا، وعنه قال لم يلتفتوا إلى غيره، وعنه قال ثم استقاموا على أن الله ربهم. وروي عن ابن عباس قال استقاموا على أداء فرائضه، وعن أبي العالية ثم أخلصوا له الدين والعمل، وعن قتادة قال استقاموا على طاعة الله، وبعضهم قال لم يروا روغان الثعالب، إنه ما دام من أهل الاستقامة والتقوى يبقى على الاستقامة والتقوى، ما يقولش كما قال بعضهم أهوى هوى الدين ولذات تعجبني فليس لي بهوى اللذات والدين. قيل له دع أحدهما تنال الآخر، ما ينفعش تبقى أنت يعني طالب شهوات محرمة وطالب أن تكون يعني من أهل الدين وأهل التقوى، فدع أحدهما تنال الآخر. وعن أبي العالية ثم أخلصوا له الدين والعمل، وعن قتادة قال استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ولعل من قال استقامة التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار. هو كمال التوحيد، يعني أنه بيوجب دخول الجنة من أول وهلة. يقول ولعل من قال استقامة التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن الإله والمعبود الذي يطاع فلا يعصى. وطبعا الإله من عبد بحق أو بباطل يعني، ولكن الإله الحق هو الذي يطاع فلا يعصى. خشية وإجلالا ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء، والمعاصي كلها قادحة في التوحيد لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان. قال الله تعالى من اتخذ إلهه هوى فرأيت من اتخذ إلهه هوى، وقلنا دي وصف الليبرالية، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. قال حسن وغيره الذي لا يهوى شيئا إلا ركبا، ودي الليبرالية فعلا، هو إيه ما فيش قيود، ما عندوش لا مانع من الدين أو من التقاليد أو من العرف، فهو يعتقد هذا حق، حق يشرب الخمر وحق يزني ويسرق ويفعل كل شيء لأنه اتخذ إلها وهوى لما يهوى شيئا ركبا، فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. وأما على رواية من روى قل آمنت بالله فالمعنى أظهر، لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف، إيمان قول وعمل كما هي عقيدة السلف ومن تابعه من أهل الحديث. قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. فأمره أن يستقيم ومن تاب معه وألا يجاوز ما أمر به وهو الطغيان، وأخبر أنه بصير بأعمالهم مطلع عليها. قال الله تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواهم. قال قتادة أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمر الله، وقال الثوري على القرآن. والاستقامة يسلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى. قال ويشمل هذا ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها، كذلك فصارت هذه الوصية جماعة لخصال الدين كلها. وفي قوله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروا إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة، أن الإنسان مش هيبقى معصوم يعني مهما اجتهد لابد أن يفلت منه أمور، مثل حيث اتق الله حيث ما كنت ثم قال بعدها وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، يعني مهما اتقيت الله عز وجل لابد أن تفلت منك أمور، فقال وأتبع السيئات الحسنة لابد أنك سوف تقع أيضا في المعاصي لأنك بشر، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإذا وقعت منك سيئة فأتبعها بإيه بحسنة. وهذا شأن أهل التقوى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يخسرون. فأهل التقوى ما هم مش معصومين، ولكن يعني يجتهدون في الطاعات، وإن فلتت منهم وقعوا في معصية فإنهم يبادرون بالتوبة والإنابة والاستغفار. فقال عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروا إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة، كقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة، كما خرجه أحمد وابن ماجة من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، ما اجتهدتم لا يمكن أن تكونوا معصومين، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقارعوا. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، السداد هو الإصابة، إصابة الهدف، وليس الهدف في الغلو وليس في التقصير. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تجاوزوا هذا الهدي وهم الخوارج، بعضهم خسر عنه وهم أهل المعاصي. فقال سددوا وقاربوا. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه. إذا لم تتمكن من الوصول إلى الهدف فقارب، خليك قريب من الهدف، بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربة من غير عمد. وأصل استقامة استقامة القلب على التوحيد. القلب إذا استقام استقامت الجوارح. لو خلى القلب من حب المعاصي ومن الشهوات ومن الحسد للمسلمين وامتلأ بحب الله عز وجل وسلامة الصدر، فالجوارح تنبعث يعني بما في القلب، كما يقولون القلوب كالقدور وألسنتها مغارفها. فالقلب مليء بحب الله تجد لسانه يتحرك بذكر الله. فيقول أصل استقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. فمتى استقام القلب إلى معرفة الله وخشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته، فإن القلب هو مالك الأعضاء، كما أشار إليه الحديث المتقدم أيضا: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يقول: فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وكذلك فسر قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. إخلاص القصد لله وحده لا شريك له، وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام اللي قتل في غزوة أحد، وقال لابنه: ما أراني إلا من أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غدا. قالوا: فكان أول شهيد، وما حسش بس أنه يقتل، لا ده حس أنه من أوائل القتلى أو من أول من يقتل، فكان أول شهيد. وهو الذي كلمه الله عز وجل يعني كفاحا وطلب منه أن يعني يطلب شيئا، فقال: أطلب أن أرجع يعني إلى الدنيا فأقتل فيك يعني مرة يعني ثانية. فعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل جنة؟ قال: نعم. أنه أن يؤدي كل الفرائض ويطعم من حلال ويصوم رمضان، وطبعا لو إنسان كملت فرائضه دخل الجنة. ولكن إيه فائدة النوافل؟ أنها بتجبر النقص في الإيه في الفرائض، في صيام الاثنين والخميس وستة من شوال، كل هذا يجبر النقص في صيام رمضان. سنة الرواتب بتجبر النقص في الإيه في الصلاة. ولذلك يعني قال الله عز وجل لنبيه: والليل فتهجد به، قال: نافلة لك. نافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لكمال فرائضه، أما نحن فليس لأمثلنا نوافل، وإنما نكمل النقص في الفرائض. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد فسر بعضهم تحليل الحرام باعتقاد حله، تحليل الحلال باعتقاد حله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه. طبعا استحلال الحرام هذا كفر، واحد يقول الخمر مش حرام مثلا إلا إذا كان جاهل بحرمة الإيه يعني شرب الخمر، وإن كان هذا معلومة دين بالضرورة، لكن نفرض أن واحد يجهل حرمة الزنا أو حرمة شرب الخمر ومعذور بالجهل، ولكن إذا كان يعرف ولكنه يقول يعني دي فيها فوائد أو يستحيل ترك الصلاة، هذا كفر. وده موجود أيضا في الليبرالية، من أنواع الكفر في الليبرالية اللي هو استحلال المحرمات. يعني وإن شاء الله تعالى ندرس كل هذه الكتب بإذن الله، يعني لأن حاجات مطلوبة. يعني في كتاب اسمه الليبرالية، تهافت الليبرالية، رسالة يعني مش هتاخد مننا يعني شهر يعني في مع الدروس الصغيرة دي. وفي كتاب العلمانية النبتة الخبيثة، وكتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية أو تطبيق الشريعة. وما نخلص غاية الإحسان إن شاء الله في أعلام السلف، والحمد لله توفرت نسخ يعني موجودة عندي، يعني إن شاء الله يعني بعد العشاء أخين يجوا معايا يعني يجيبوا نسخ للإخوة، يعني عندي حوالي 25 أو 30 نسخة، فبحيث إن احنا منخلص غاية الإحسان نبدأ في أعلام السلف. فيقول: وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه. ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال هنا عبارة عما ليس بحرام، فدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه، ولا يعتدي على ما أبيح له إلى غيره، ويجتنب المحرمات. وقد روى طائفة من السلف، منهم ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهم، في قوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قالوا يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام لما ذكر في الحديث. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في الدنيا وتقشفا، فسماه الله عز وجل تحريما. أو ظنا يعني منه أنه لا يستطيع شكر هذه النعمة، كما يروى أن في مجلس الحسن البصري وزعت حلوى، فرفض يعني أحد الجالسين أن يأخذ، وقال: لا أستطيع أداء شكرها. فقال له الحسن البصري: كل يا أحمق، فإن شربة الماء البارد لا تستطيع أداء شكرها. فيقول فالحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتاع المحرمات دخل الجنة. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وهذا هو قريب منه. حد فاكر حديث بهذا المعنى؟ شوف صحيح البخاري قصة ضمام بن ثعلبة، لما جاء دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: هذا الأبيض المتكئ. فقال له: الله أرسلك بيستحلفه؟ فقال: نعم. فقال: بما يعني أمرك؟ فأخبره بالصلوات الخمس. فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال له: بس أعمل بس الفرائض دي، مش هزود ولا نقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه؟ أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فالإنسان لو أدى الفرائض واجتنب المحرمات يدخل الجنة، حتى لو لم يفعل شيء من النوافل، ولكن كما قلنا النوافل بتجبر النقص في الفرائض. فيقول: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وها هو قريب منه، كما خرج النسائي بن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. آه حديث السابع المخالف. وفي صحيح البخاري عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي أو تؤتي الزكاة وتصل الرحم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ففعل الواجبات أسباب مقتضية لدخول الجنة. والمداومة على الفرائض وترك الكبائر تكفير للإيل الصائر، للآية التي ذكرناها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصائر، وندخلكم مدخلا كريما يعني الجنة. وأيضا الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة الجمعة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ويعني أهل التقوى لا يخالفون الكبائر ولا يصرون على الصغائر. يقول ففعل الواجبات أسباب مقتضية لدخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع. وقد ورد ترتيب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة، ففي الحديث المشهور من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. وفي الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة، اللي هم ايه؟ فجر العصر اللي بيبقى فيها الوقت طيب. وهذا كله في ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عليه إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة، كقوله لا يدخل الجنة قاطع، ولا يدخل الجنة نمام، وقوله لا يدخل الجنة من في قلب مثقال ذرة من كبر. والحديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى. وفي الصحيح أن المؤمنين إذا جازوا على الصراط حبسوا على قنطرة يقتص منهم مظالم بينهم كانت في الدنيا. ومن هنا يظهر من الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد. وكما قلنا أنفا ونكرر أن النص الشرعي لا يفهم بمعزل عن بقية النصوص الشرعية، يفهم على ضوء الشريعة كلها. لا أن أهل البدع هم اللي بياخدوا حديث أو آية ويفهموا ياخدوا المعنى الكامل من النص الواحد، وقد يكون في المسألة نصوص يعني أخرى. ففي الصحيحين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب أو فتحجب عنه الجنة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. قال طائفة من العلماء إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة والنجاة من النار، لكن له شروط، وهو الإتيان بالفرائض وموانع، وهو اجتناب الكبائر. قيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقد يفهم بمعنى آخر أنه دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، كما أشارت يعني أحاديث يعني أخرى، يعني أنه لا يخلد في النار، يعني أن يخرج من الجنة من كان من أهل التوحيد وإن كان في قلب مثقال ذرة من إيمان، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فهو مآله في النهاية الجنة. وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. متهيألي الكلام ده احنا ذكرناه في التوحيد، في يعني الجامع بين النصوص، يعني في توحيد الألوهية. وقال طائفة هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد بأن يقولها بصدق، يعني في بعض الأحاديث تقيدها بالصدق أو بالإخلاص. يقول وقال الطائفة هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص، وصدقها يمنع الإصرار على المعصية، فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه يعني فيها وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله عز وجل وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا، ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين. ومتى كان كذلك لم يبقى في قلب محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريد الله، ما يريد الله عز وجل ويحبه ويطلبه، وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإرادته. إنسان يحب ما لا يحبه الله عز وجل أو يبغض ما يحبه الله عز وجل نتيجة لعدم سلامة قلبي وعدم تحقق قلبي بالإيه بالتوحيد الكامل، فيحب شيئا لا يحبه الله أو يبغض شيئا يحبه الله عز وجل، وإلا فلو سلم قلبه لا أحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله، كما قال بعض السلف أحبه إلي أحبه إلي، وقال بعضهم إني لا أحسن أن أعصى الله. يقول وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإراداتها ووسواس الشيطان، فمن أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إله. فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا إله ولا يوالي ولا يعادي إلا إله فالله إلهه حقا. ومن أحب لهواه وأبغض لهواه ووال عليه وعاد عليه فإله هو هواء، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواء. قال الحسن والذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، ما عندوش أي مانع يمنعه من فعل يعني ما يحبه أو يهوى. وقال قتادة والذي كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. طبعا العلماء ما كانواش يتصوروا أن يجي وقت ناس فعلا يعبدون الشيطان عبادة كاملة، عبد الشيطان شيطانيزم كما هي موجودة في الدول الغربية يعني. فكانوا يقولون أن عبادته طاعته، ولكن فعلا في ناس بتعبد الشيطان. يقول فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكره الله ولا على إرادة ما لا يريده الله. ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان ذلك نقصا في التوحيد. قال ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول إن الإمام أبو زرع الرازي إمام زماني يعني أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي فلذلك إن يعني كان أعلم من الإمام مسلم، يعني مش كل اللي بيصنف كتابي هو أعلم أهل زمانه، لكن التصنيف ده صنع يعني وتوفيق من ربنا عز وجل. فالإمام مسلم ما كانش أعلم أهل زمانه، فبيقول إنه عرض كتابه على أبي زرعة فما أشار إليه أن يحذفه وحذفه، فلما نزلت به الوفاة أرادوا أن يذكروا بهذا الحديث من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة، فتحرجوا لأنه إمام فظلوا يعرضون، هذا يقول حدثني فلان وهذا يقول حدثني فلان عن فلان، فأورد لهم الحديث بسنده حتى بلغ لا إله إلا الله ومات. فمن كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة. يقول فإن المحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص، طبعا مش كل واحد يوفق لهذه الكلمة عند الموت، ولكن يعني كثير من الناس يعني يقول لا أستطيع أن أقولها أن أقولها كلما أردت أن أقولها. يعني بعضهم يقول أن اللسان أثقل من أحد، فالتوفيق بيد الله عز وجل، الإنسان يوفق لهذه الكلمة عند الموت. فإن المحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص وتوبة وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود لمثله. هنكتفي بهذا القدر بالنسبة للكتاب مختصر جامع العلوم الحكيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.